هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط صدق الله العظيم.